السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا لما شهد لنفسه بالألوهية وأشهد على ذلك ملائكته وأهل العلم، فإن هذا ليس بمجرد خبر للعلم والإحاطة والاطلاع فقط، وإنما هو خبر متضمن للنفي والإثبات، لنفي ألوهية ما سواه وإثبات الألوهية له. وهذا الخبر المتضمن للنفي والإثبات وهذه الشهادة فيها إلزام وحكم قضاء. إنسان إذا أدى شهادته في حق مخلوق قل أو كثر، فإنما يلزم على هذه الشهادة وتتضمن هذه الشهادة الإلزام بثبوت هذا الحق والحكم به والقضاء. فمثل هذا فيه بيان حكم وقضاء، والقضاء إلزام بهذا الحكم، وهما يختلف مع الفتوى التي هي مقتضاها بيان الحكم من غير إلزام. وأورد لذلك مثال: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا وهو أهل ليس بأهل الفتوى، أو يستشهده وهو ليس ممن يثبت الحق بشهادته، أو يستطبه وهو لا يعرف من الطب شيئا، ينهاه، يقول له: هذا لا يصلح الشهادة، وهذا لا يصلح للفتوى، وهذا لا يعلم من الطب شيئا، هذا يضرك، فعليك بفلان وفلان وفلان. فهو ينهاه عن فتوى هؤلاء واستطباب هؤلاء واستشهاد هؤلاء، ويأمره بالمقابل بمن حصر عليه الشهادة، شاهد فلان، ومن حصر فيه الطب والطبيب فلان، وكذلك الفتوى المفتي فلان. فهذا أمر منه ونهي. فليست الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها ملائكته وأولي العلم من خلقه، هذه ليست مجرد إخبار للعلم والإحاطة. لذا جميع ما في القرآن من الأخبار لها لوازم، وأوضح ما في ذلك الأخبار عن الأمم الماضية. كثير من الناس يقرأها كما يقرأ في كتب التواريخ للتسلية والإحاطة والعلم، وما عدا ذلك أنه لا يعنيه، ولكن الأمر حقيقته كما قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد سوانا، مضى القوم ولم يرد سوانا. فنحن نتأمل في أخبار الأمم الماضية ونعتبر وندكر وننظر في أعمالهم الصالحة والسيئة، وننظر ما عوقبوا من أجله لنجتنبه. أما ننظر ما عوقبوا من أجله ونرتكبه، هذا مآلنا مآل سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، الذي عذبهم يعذبنا. والعبارة التي تداولها الناس: التاريخ يعيد نفسه، لا نصيب من الواقع. يعني لو قرأنا في الجزء السادس من نفح الطيب في تاريخ الأندلس، وجدنا أن أولئك الأقوام الذين صار مآلهم إلى حد يستفتون كيف يصلون وكيف يتوضؤون ويفتون، لأن النصارى خلعوا أبواب بيوتهم، تركوا البيوت بدون أبواب ليدخلوا متى شاءوا، فأفتوا، أفتاهم من أفتاهم، قال الواحد منكم يدلك يده في الجدار كأنه يحك يده، كأنه يحك يده في الجدار وهو يتيمم ويصلي بالإشارة بعينه. وصل الأمر لهذا الحد. لماذا؟ لو نظرنا في أفعالهم هي التي أوصلتهم إلى هذا الحد. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وانظر ترى، طبق على واقعنا تجد المطابقة. وكارثة دمشق اللي حصلت سنة 803 على يد التتار، لو تشوف الخطوات التي اتخذها الكفار في ذلك الوقت تطبقها على ما فعله الأمريكان في العراق سواء بسواء، ما تختلف إطلاقا. السنن الإلهية ماضية، تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما بيننا وبين الله إلا ما أمرنا به ونهانا عنه، ولا نحن مثل غيرنا. ثم أن نفعل ما فعله غيرنا ونرجو السلامة، هيهات. إلا برحمة أرحم الراحمين، إن استثنانا مثل ما استثنى قوم يونس، وإلا في السنة لا تتغير ولا تتبدل. نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها، والذي لديه حكم شرعي وعليه دليل من الكتاب والسنة ولا يبينه للناس، لم ينتفع الناس بما علمه بما عنده من علم، فصار علمه حجة عليه ولم ينتفع به أحد، فحرم من أجور من ينتفع بهذا العلم. نعم. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. وقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقد بين عليه الصلاة والسلام وبلغ ما أمر بتبليغه، وبينه أبين بيان وأوضح عبارة وأسلوب عليه الصلاة والسلام، فقد أدى الأمانة ونصح الأمة، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولذلك من اتبع الطريقة الشرعية في هذا البيان من كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام فيما أجمل سلم ونجا وسلم من الاضطراب، وأما من طلب الهدى من غيره وتلقفوا معرفة دينهم من حكمة اليونان وغيرهم، هؤلاء صاروا رؤوسا في الابتداع وظلوا ضلالا مبينا وأضلوا غيرهم، نسأل الله العافية، فعليهم أوزارهم وأوزار من أضلوهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، فلقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا من ضلال من ضل وحاد عن الطريق من زعم أنه يكمل الدين بأخبار واهية وأحاديث ضعيفة وموضوعة، ويزعم أنه يكذب للدين ولا يكذب عليه، يكذب له يعني يزيد بيان وإيضاح وغير ذلك مما ادعوه. فالدين كامل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما صح أن ينسب إليه، وليس بحاجة إلى كذب المفترين ولا أن يتلمس بيان ما جاء في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام من ما أثر عن الأمم الماضية أو القرون الخالية. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، يعني صاحب المتن. نعم. فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني فيما يتعلق بالله جل وعلا الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، يعني بذاتها من غير اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا وما سلم في دينه إلا من سلم، لأن الإسلام في الحقيقة هو الاستسلام، هو الاستسلام، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. حياة القلوب إنما تتم بالنظر في الآيات، في آيات الله المتلوة والمرئية، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في أوائل الجواب الكافي، وما عدا ذلك فلا نفع فيه ولا خير. قد يقول بعض الناس أو بعض طلاب العلم إن في كلام بعض أهل العلم نفع انتفعنا به كثيرا، نقول نعم، كلام أهل العلم المستند إلى الكتاب والسنة هو من الكتاب والسنة، أما كلام أهل العلم المبني على اجتهاداتهم الخالي عن الاعتماد على الكتاب والسنة لا تنفع. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. وتكون هذه الآية مناسبة لظرفه وعصره وبيئته التي يعيش فيها. نعم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. في الحاشية يقول: في الأصل يوحى بضم الياء على ما لم يسمى فاعله، وهي قراءة عامة القراء إلا حفص. يقول: في الأصل يوحى، فعدلت نوحي. لماذا عدلت؟ ألا يمكن أن يكون قراءة المؤلف على قراءة العامة؟ ممكن. إذن لماذا تعدل وهي قراءة عامة القراء إلا حفص؟ الأصل أن تبقى الآية كما وجدت في الأصل، إلا لو كانت خطأ ما قرأ بها أحد تصحح. والتصرف في كتب أهل العلم يوقع في إشكالات كبيرة، يوقع في إشكالات، أحيانا يكون خطأ ويصحح، والخطأ مقصود للمؤلف ثم يأتي من يحقق ويصحح. هذا خطأ، كما في الوثيقة، وثيقة خيبر المزعومة، وكتب علي بن أبو طالب جاءوا الطباعين وصححوها كتاب علي بن أبي طالب. المؤلف قاصد أن يوجد هذا الخطأ ليبين أن الوثيقة مزورة. فإذا كانت القراءة لها وجه واحتمال قوي أن تكون هي قراءة المؤلف فقد أثبتها، فكيف نصححها؟ لا سيما أنه أحيانا يترتب عليها شيء مما يتكلم عليه المؤلف، يعني تكلمنا مرارا في المتن المطبوع مع فتح الباري أدخلوا متن لا يتفق مع ما شرحه ابن حجر، فصرنا نجد اضطراب. قوله يقول ابن حجر قوله كذا من نظر ما في المتن ما يختلف عنه. وش السبب؟ السبب أولا إقحام المتن في الشرح خطأ، ابن حجر قصد أن يجرد الشرح من المتن فأقحم، أقحمه الطابع، وليته إذا أقحم أقحم رواية بنى عليها الشارح علشان ما في اضطراب وازدواجية على ما يقولون. في تفسير القرطبي ما في آيات قبل، حتى الطبعة الأولى المجلد الأول والثاني ما فيها آيات، فأدخلت الآيات، وليتهم حين أدخلوا الآيات أدخلوا قراءة تتفق مع ما يراه المؤلف، قراءة نافع الذي اختارها القرطبي. ثم نجد يوجه القراءات كلها ويذكر قراءة نافع لأنها هي الأصل، هي المشروح عليها، يذكر القراءة الأخرى يوجهها ولا يذكر قراءة نافع. لماذا؟ لأن قراءة التي تشرح عليها وبنى عليها تفسيره. وأنا أقول أن تعديل الآية هو الذي اضطرهم إلى ذلك، ما أدري عن الآيات التي طبعت قبل إدخال الآيات برسم المصحف. شلي معكم نفسه؟ يعني ما هي برسم المصحف اللي معك؟ شلون؟ يعطى الباني؟ ما في رسم المصحف إذا كان طبعات جديدة. ها؟ نفس مصحف عثمان خليفة؟ ها؟ لا لا ما يصير. لا أبي اللي على مصحف المجمع. لا لا ما يبرص المصحف. إيش؟ ها؟ إيه هذه مصحف المجمع، مصحف المجمع، نسخة المجمع. فعلى كل حال نقول مثل هذا التصرف لا يجوز ولا يسوغ، لأنه قد يترتب عليه شيء. هي لأنها قراءة المؤلف تروح تعدل، والأصل يقول في الأصل يوحى منو لهذا، يقول في الأصل يوحى بضم الياء علامة المسمى فاعله وقراءة عامة القراء إلا حفصا. ليش دخل قراءة حفص وهي ما هي قراءة المؤلف؟ هذا هجوم على الكتاب غير مرضي. نعم. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلك من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. إذا كانت آية صالح الناقة وآية موسى آيات، لموسى ظاهرة وآية عيسى ما يناسب العصر وهو الطب، وآية محمد عليه الصلاة والسلام ما يناسب عصره الذين هم أصحاب البلاغة والفصاحة، هذا الكتاب المعجز، فما هي آية هود؟ قال حتى إن من أخفى آيات الرسل آية هود. قالوا ما جئتنا ببينة، ما في شيء ملموس وناسب عصره، لكنه جاء بآيات يدركها أولو الألباب والعقول، قد لا تدرك بالأبصار لكن يدركها العاقل إذا تأمل في آيات الله وما نزل من عنده، عرف أن عنده من الآيات ما يجب أن يؤمن عليه البشر. نعم. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من أول الآية صلى الله عليه وسلم أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك، إني أشهد الله. إن نقول إلا اعتراك بعض زائد، هذا ما هو بلا. نقول إلا اعتراك ما هو بلا النصر. إني أشهد الله وأشهد. وقد أشار إليها بقوله: وقد أشار أقرأ شيء مثل اللي عنه لها زيادة شو؟ يمكن هذه زيادة إيه؟ إننا قد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. طبعة الشيخ أحمد شاكر معكم بمعطبة الجامعة، شفتها مع واحد من هنا. طب إيه ما معك أحمد شاكر؟ إني أشهد الله وأشهد، ما فيها أن نقول اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم. ولا الشيخ ناصر يشهد الله. نعم. وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقوله أنه وليه وناصره. هو معلم يعني مخبر، يظهر مخبر يعني معلم لهم. نعم. معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط له عليهم لهم عليه وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غير كلهم تأكيد للضمير الواو. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن رب بعد ولا يمهلونه معنى ناقص. شيء معنى ناقص عندك؟ يعني وقفنا لك عليه. تمامه من الأصل المنقول منه اللي هو مدارج السالكين، قال وتمام نص ابن القيم في المدارج، وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رمتوه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. منين جاب الزيادة اللي عندك؟ لأنه زادها من أجل بيان المعنى، هي ليست في الكتاب ولا في الأصل منقول منه. نعم لكن نقرأ كلام المقيم معاه شيء. لا لا يعرف كلام المقيم، نص ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 465. لأن المعنى نعم. لأن هذا الكلام كله منقول، يمكن صفحتين أو ثلاث، كله من مدارج السالكين بحرفه. ها؟ بحرفه جله يعني. وقد يدخل بينه أشياء، لكن الفكرة كلها من ابن القيم. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذين نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم؟ مثل هذه الآية، آية هود عليه السلام، هذه قد لا تلوح لكثير من يقرأ القرآن، حتى من في أوساط المتعلمين، لأن هذا يحتاج إلى مزيد نظر وفكر وتدبر وربط في قصة هود في جميع مواضعها من القرآن، تحتاج إلى فتح، والفتح في هذا الباب من القرآن يحتاج إلى صدق مع الله جل وعلا وإخلاص وطيب مطعم وحفظ جوارح، يحتاج هذا. هذا قتادة سفيان، سفيان بن عيينة يقول فتح لي في القرآن أبواب، فتح لي في القرآن أبواب فقبلت السرة من أبي جعفر فأغلقت. مسألة تحتاج إلى نظافة، نظافة قلب، نظافة بدن، نظافة جوارح، نظافة سلوك، نظافة فكر، نظافة تصور. نشوف ابن القيم تكلم على بعض الآيات بعشر صفحات وعشرين صفحة، نقول من نجمع الكلام ذا؟ شو نجتمع الكلام؟ واحد بعصر ذهنه يكتب ما كتب له صارين ثلاثة، تح أبواب في هذا الكتاب لأناس تعجب وشلون نزعوا هذه المنازع من هذه الآيات. فعلى الإنسان أن يصدق مع ربه، يصدق اللجأ إليه ويخلص له في عمله ويطيب المطعم ويحفظ قلبه وجوارحه، والله المستعان. نعم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. كثير من طلاب العلم وعامة الناس من باب أولى يقرؤون في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى الشيء الكثير، لكنهم لا يعرفون معناها. ايش معنى المؤمن؟ المؤمن من أسمائه جل وعلا. المؤمن استغرب، حتى طالب العلم استغرب ايش معنى المؤمن. السبب أننا ما أعطينا هذا الجانب حظه من العناية، وألف في الأسماء الحسنى مصنفات كثيرة، نثر ونظم، وشرحت إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس يكتفي بال99 التي جاءت في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان ويرددها نظما أو نثرا ويظن هذا هو المطلوب. أولا الخبر لا يثبت في تعيينها، كل ذلك من أجل أن يستكثر الإنسان ويحرص ويفحص في كتاب الله وسنة نبيه من غير تعيين، لئلا يقتصر على ما ورد. لو ورد مثل إخفاء ساعة الجمعة وليلة القدر، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وألفت المصنفات في بيان معنى الأسماء الحسنى وما ينبغي للمكلف تجاه هذه الأسماء، ومن خير ما يقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في نونيته من معاني الأسماء الحسنى. كتب في نونيته وأورد أسماء كثيرة جدا بمعانيها، والشراح زادوا على ذلك. وطالب العلم إذا مسك أول الطريق يلج، المهم يمسك الطريق يبحث في ما جاء عن الله وعن الرسول معاني هذه الأسماء، يضم بعضها لبعض ويعرف معانيها. نعم. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا الفطر التي لم تجتلها الشياطين، فطر ما تلوثت بأفكار وافدة، إنما عمدتها ومعولها على ما جاء عن الله وعن رسوله. هذه هي الفطرة التي تنقاد للنص وتصل إلى الهدف. أما شخص خلط مع كتاب الله وسنة نبيه أفكار وافدة وتحليلات من يمين وشمال من مسلمين وغير مسلمين، وزعم أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها، ويلج من هذه المقالة إلى متاهات كثيرة جدا، لا شك أن هذا تلويث وتشويش على الفطرة السليمة. والله المستعان. نعم. ولا بالتشبيه والتمثيل. تجد بعض الفتن وما يدور حولنا بعضها فيه نصوص شرعية، ثم تجد السامع يتلقى هذه الفتن وما يدور حولها من تقريرات وتحليلات على مراسلين وعلى وكالات أنباء وعلى قنوات وعلى كذا وكذا، معرضا عما جاء عن الله وعن رسوله. وقرأنا في الفتن فيما جاء في كتاب الله وسنة نبي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أدركنا كثير مما يدور حولنا، ونظرنا إليه بمنظار ونظرنا إليها بمنظار شرعي. لذلك تجدون الاختلاف الكبير بين هؤلاء المحللين. لماذا؟ لأن مصدرهم هو واحد، كلها توقعات وتخمطات وتخبطات من يمين وشمال، ونحن نتبع الأصل الذي ينبعث منه الخبر، وصاحب الخبر له هدف يتكلم من ظاره الذي يحقق هذا الهدف، وهذه مشكلتنا. تجد جاء الخبر مثلا من أي قناة من القنوات التابعة للشرق والغرب، تجد بينه بون شاسع في التقرير. لماذا؟ لأن هذا ينظر إلى مصلحته وهو غربي، وهذا ينظر إلى مصلحته وهو شرقي، من هذه القضية التي يطحن فيها المسلمون. ونحن إذا سمعنا شيء صدقنا، هذا الكلام ما يمشي في ميزان الشرع. عندنا نصوص وعندنا موازين نزن بها الأمور، اعتمد فيها على قال الله وقال رسوله، ولا تؤثر فينا هذه الفتن ولا تعصب بنا هذه العواصف. والمسألة تحتاج إلى عناية بما جاء عن الله وعن رسوله، وفيها المخرج من كل بلاء وشر وفتنة. نعم. أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر فيشرك بالله ويزعم أن معه إلها آخر؟ هذا أعظم الكذب وأعظم الفرق. نعم. ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك. هذا مستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأولياء الله بهذه المثابة يكذبون عليه أشد الكذب ثم ينصرهم ويعلي شأنه. إذا لابد أن يكونوا صادقين، لأنه لا يستحق النصر إلا من نصر الله، ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: كل من له عناية بشيء عرف ما يختص به وما يليق به. لو أن إنسان تفرغ لخدمة إنسان من البشر وعرف ما يحبه وما يكره، ثم أهديت طعام لهذا المخدوم، مباشرة يبادر هذا الخادم يقول: لا، هذا الطعام ما يناسب، ذا ما يناسب، هذا يضره. لماذا؟ لأنه عرفه وعرف أحواله وثبره. فمن اعتنى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسننه وأحواله وأيامه واهتم بسنته واعتنى بها، لا يمكن أن يمشي عليه أو يفوت عليه حديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وذلكم أمثال الجهابذة من أئمة السنة، ما يمكن، مباشرة ينفون هذا الخبر الذي أصدق به ولو لم يسبق لهم أن مر بهم. عندهم موازين وعندهم قواعد وضوابط، وعرفوا ما يمكن أن يضاف إليه عليه الصلاة والسلام وما لا يمكن أن يضاف إليه. ومن اعتنى بالكتاب والسنة عرف ما ينسب إلى الله جل وعلا وما لا يجوز أن ينسب إليه، خلافا لما قعده المبتدعة والمتكلمون والفلاسفة، ورأوا أن هذا يليق وهذا لا يليق، متنكبين عن ما جاء عنه وهو أعلم بنفسه، وما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق به. نعم. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، تجد عامة استدلالات العلماء وطلاب العلم قال الله قال رسوله، هذه الجادة سليمة ولا فيها إشكال وهي الأصل، لكن كثير منهم لا يعرف ما وراء ذلك. يعني يجد الآية مطابقة والحديث مطابق لما يريد يستدل به في ظاهر النص، هذا ما فيه إشكال، لكن هناك فهوم واستنباطات يفتح الله بها على بعض خلقه من أهل العلم، أصحاب العلم والعمل، أصحاب العقائد الصحيحة السليمة. وهناك أيضا لمن يخالفهم، هناك أيضا شطحات وفهوم بعيدة كل البعد عن مراد الله وعن مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا قرأنا في التفسير الإشاري للصوفية في خفاء وفي غموض ويزعمون أنه إلهام، لكنه إلهام شيطاني، ما هو بإلهام رباني رحماني، لا، لأنهم ما عولوا على الكتاب والسنة ولا سلكوا الجواد التي سلكها سلف هذه الأمة، ولا أخذوا العلم من عن أهله. لو تنظر في تفسير المهايمي أو القاشاني أو تفسير الإشاري القشيري غير ذلك من التفاسير، وما ينقله الألوسي في تفسيره في أواخر تفسير الآيات، تجد من هذا شيء ما يخطر على بالك ولا يخطر على بال أي مكلف. ينزعون إلى أشياء يزعمون أن القرآن يدل عليها، ويقولون ما دام أنتم تقولون أن الله يفتح على عباده بفهوم، هذه فهوم. لكن فرق بين فهم من يعتمد الكتاب والسنة ويجعل دليله ونبراسه الكتاب والسنة، وبين من يعتمد عليهما ويزعم أنه يفتح عليه بفتوح لا توجب عند غيره. ولا فيما يحتج بها أو لا قد يحتج بها. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد، يعني الظاهر توحيد العامة، إن الظاهر الذي يؤخذ من الآيات الواضحة جعل توحيد العامة، وأما توحيد الخاصة فهو أخص، فضلا عن توحيد خاصة الخاصة الذي في الحقيقة شطحات يزعمونها إلهامات كما في تفسير السهل التستري وغيره ممن أشرنا إليهم آنفا. نعم. وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت يعني يمكن واحد يجي مفتون ويحاج شخص جاهل من أهل السنة ويقول يقرر أن التوحيد ثلاثة أقسام ويشرح على هذا الأساس توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات، يقول لهم صاحب الطحاوية يقول فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، بعد ذلك يصير عنده ثاني حال يشكك، ما كان عنده من العلم والرسوخ ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. الله مشكلة إذا كان تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع يقول لا يلتفت إلى شرح الطحاوية، شرح الطحاوية محل عناية ومحل تقدير من أهل التحقيق، لكنه ما كمل، فمثل ما الذي يقول فويل للمصلين. نعم. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء وصلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من دليل من يقول أن شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا وشرع لنا، يعني ما لم يرد شرعنا بخلافه فيكون ناسخا له. ومن اللطائف أن ممن ذكر في هذه الآيات من الأنبياء هارون. هارون. وثبت في القرآن أن هارون له لحية يمكن أن تمسك باليد. نعم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. هذا استدلال صحيح أنه بعيد، لكن قد احتاج إليه في مثل هذه الأيام. مع الأسف الشديد أننا صرنا أمورنا بدهيات الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف قراءته باضطراب لحية المخالف المجادلون، يقول المهم يبقى ما يسمى لحية بأدنى شعر، المهم تكون لا يكون الشارب أكثر منها. هل هذه موازنة صحيحة؟ هل هذا ما يدل عليه النص؟ أو يخذ ويؤلف من يؤلف تحقيق النص في أن المراد من إحفاء اللحية هو القص في كتاب كبير مجلد يمكن 200 صفحة. فبهداه مقتده لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا هارون. نعم. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد خاصة الخاصة هو الاقتداء إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وسائر الأنبياء، هذا النوع الصحيح. أما توحيد خاصة الخاصة عند المبتدعة هو توحيد قائم بالقدم، قائم بالقدم. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. هذا القائم بالقدم، إيش معنى قائم بالقدم عندهم؟ الذين يريدون من هذه الكلمة أن لا يكون معه شيء، قائم بقدمه بمفرده، لا أسماء ولا صفات ولا شيء، مجرد عن كل ذلك، ويكون توحيد منصب على هذا الوصف. نعم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم، يعني ما نحتاج إلى مقدماتهم ونتائجهم. سبق أن اتهموا طريقة القرآن في الاستدلال أنها لا تعطي نتيجة لأن المقدمة الأولى محذوفة، هم يذكرون المقدمة الأولى ولو كانت من الوضوح مثل الشمس. القرآن إذا كانت واضحة ما تحتاج إلى ذكر، فقالوا القرآن ما يذكر المقدمة الأولى فلن تحصل النتيجة. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا استدراك على الله جل وعلا. نعم. وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الوصف الذي لا ينفع إلا هو وصف مؤثر في الانتفاع به في الدنيا والآخرة، أن يكون سليما. فما القلب السليم؟ تأمل آية الله جل وعلا، وتأمل سنته وما كتبه العلماء المحققون معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة. نعم. فاحرص على سلامة قلبك. متى يسلم؟ اقرأ في مقدمة الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله. نعم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله. الهروي صاحب منازل السائرين اشتهر عندهم بأنه شيخ الإسلام، وأحسنوا به الظن، حتى أهل السنة يحسنون به الظن كابن القيم، والكلام الشيخ الإسلام كلام يمدحه فيه ويثني عليه، لكن في كلامه ما قد يخفى مراده فيه. لا نبرئ من وقع في الخطأ، لكن سيرة الرجل وطريقته إلى أهل السنة أقرب، وإن كان في كلامه ما يفهم منه شوب الابتداع والاتحاد. نعم. حاول شيخ ابن القيم رحمه الله حاول جاهدا أن يقرب كلامه إلى كلام أهل السنة في مدارج السالكين، ونجح في كثير من المواضع، لكنه في بعضها رحمه الله ما استطاع. واستدرك عليه الشيخ حامد في مواضع كثيرة، لكن الشيخ رحمة الله عليه شد في هذه المسألة، وبعضها جانبه الصواب. الشيخ حامد فقي. نعم. حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. أن تفترض أن هذه القصيدة متن يشرح لطلاب، من يبي يفهمه من الطلاب؟ أن تصور أن هذه متن وابتليت بها تشرح لك في بلد عمت فيه البدع، عمت فيه ما تلجأ من هذا إلا إلى أسوأ منه. فالإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا أن يسر له هذا الاعتقاد السليم، ويسر له من يوضح ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه على طريقة سلف الأمة وأئمتها. ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. شلون كل من وحده جاحد؟ توحيد من ينطق عن نعته عالية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيد. نسأل الله الحمد لله للمأبتلين مثل هذا الكلام. إي والله الحمد لله، ولا ذو ذكر بمقرراتنا ومناهجنا. كان مسألة طامة. كيف تتوجه هذا الكلام؟ أولا كيف تفهم هذا الكلام، حق ولا باطل؟ كيف تفهم؟ مرة لي درس في المدينة وتكلمت عن بعض العبارات التي جاءت عن ابن عربي، وحمدنا الله جل وعلا أن سلمنا من هذه الشكوك وهذه الشبهات. ثم أرسل لي واحد رسالة مطولة في كلام الإمام ما يخفى عليك وعلى أمثالك وعلى شيخك ابن تيمية وجميع شيوخك، أنتم لا تفهمون الكلام وتطعنون في أهلي. المشكلة أن يوجد مثل هذا في أوساط المتعلمين وفي مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والأشكل من ذلك أن يكون، إن كان قد جاء بمنحة من بلده ليدرس في هذه البلاد وهذه النتيجة. هذه مشكلة، لابد من إعادة النظر في الدارسين. خرج طلاب يدعون إلى بدع لا تعرف كلامه، كلامه منتهي ومفروغ، يقول بوحدة الوجود والخالق هو المخلوق، ولم ينزه الله جل وعلا عن أقذر الأماكن وأقبح الحيوانات، ثم نقول ما فهمنا كلامه؟ نعم. لو نقرأ حاشية من كلام ابن القيم عندك؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعليقا على الأبيات: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن كلهم فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ والله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. وانظر تمام كلامه فيه، فإنه غاية في النفاسة، يعني كلام من القيم في معاني هذه الأبيات وما قبلها وما بعدها من منازل السائرين. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. نعم، استدل به الاتحاد والحلول، قالوا أنه يقصد الاتحاد والحلول، وأنه لا فرق بين موحد وملحد، لا فرق. وله شبهة، صاحب الاتحاد والحلول له شبهة فيما إذا قرر أن هذا الكلام يخدم مذهبهم، لأنه موهم. نعم. وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع ذلك يمنع أهل العلم كل ما يلتبس فيه الحق والباطل، كل ما يلتبس فيه الحق والباطل فهو ممنوع من كلام، من أفعال، من جميع التصرفات. إذا التبس الحق والباطل منع الحق ومنع الباطل، ويؤتى لنا بسحرة، يقال إنهم محترفون وسيرك، ويمشي على خيط يخاطبه الثياب، يمشي بين جبلين على دباب بسرعة فائقة ويرجع بنفس السرعة على هذا الخيط بين جبلين، يقول هذا احتراف، هذا مو بسحر، هذا احتراف ودقة وخفة. وش يصير السحر إذا كان هذا مو بسحر؟ إذا قرب من السحر ما هو بعد مثل هذا الذي لا يتصوره عاقل، إذا قرب الخفة والاحتراف من السحر وخشي من التباس الحق بالباطل حتى يأتينا في يوم من الأيام ساحر يوضع له مكان ويرتاده الناس وتؤخذ عليه الرسوم والمحترف الفلاني ثم يتبين في الحقيقة أنه ساحر. كيف نحمي عامة المسلمين من هذا الشر المستطير إذا أذنا لمثل هذا؟ نعم. مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو نعم، الناس بالفعل يتفاوتون، هذا لا ينكره أحد، فالذي يطلب من العامة والأميين من كبار السن والعجائز في مسائل الاعتقاد هل يطلب مثله من طلاب علم؟ لا، لا شك أنه يطلب من طلاب العلم من المعرفة بالأصول والأدلة أكثر مما يعرف من العامة، ويعرف من ويطلب من العلماء الراسخين أكثر مما يطلب من طلاب العلم. الناس يتفاوتون، لكن على الطريقة التي قسموها وجعلوا لخاصة الخاصة توحيد لا يمكن أن يخطر على بال عاقل، ويقولون أنه يدل عليه الكتاب والسنة، لكن أنتم ما تفهمون مثل ما يفهمون. نعم. أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسل وسادات العارفين من الأئمة بعد الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم. لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. انظر في قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذهبوا إلى السوق ذبحوا أي بقرة كفت، لكن سألوا أسئلة إلى أن وقعوا في الحرج، ما توجد إلا بقرة بهذه الأوصاف عند عجوز طلبت عليها أغلى الأثمان، شددوا فشدد الله عليهم. نعم. لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وهذا آخر الدروس إن شاء الله تعالى، فيما بعد الحج تستأنف الدروس، درس الطحاوي يستأنف عشاء الاثنين 20/12 إن شاء الله.